وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون أدعى ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء